أسير بسرعة القصوى المسموح بها. وضعية صحيحة: ألف نعم، باء لا. أعيد: أسير بسرعة القصوى المسموح بها. وضعية صحيحة: ألف نعم، باء لا.